تستأنف حياتها العلمية، فتؤسس مدينة صغيرة في جبل قاسمون قامت على العلم ونشره وعلى الجهاد ضد الاحتلال. تلك كانت بلدة الصالحية التي سميت بهذا الاسم لصلاح هؤلاء المقادسة، فعمرت فيها المدارس وأنشئت المكتبات وبرز منها علماء وعالمات انتشر فضلهم واشتهروا في الآفاق. فكيف كان ذلك وما الصورة المتكاملة لتلك النهضة الفذة؟ القدس 2009 عاصمة الثقافة العربية اتحاد الناشرين السوريين، والحمد لله رب العالمين ربنا.